لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الجنة هم الفائزون

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور الله يكرمك يا محمد ان شاء الله اسمع كلام تنسوا الناس دي عم الشيخ محمد هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون هو الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Thank you. يا مولانا مرة واثنين وثلاثة يا مولانا يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في السماء بناها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح في ذلك

لأنه يزيدك مولان. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها. ربنا يزيدك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم السماء وما بناها. مولانا. نعم يا عم نعم. الله يا أستاذ. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوانا كذبت ثمود بطغوانا إذ انبعث كذب الثمود فسواك ولا يخاف عقباك ونفس وما سوانا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب كذبت ثمود بطغواها

تنزل الملائكة والروح فيها بسم تنزل الملائكة والروح فيها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا مع مسك الختام ايات بينات من كتاب الله تعالى. فلا اعلم اسامى حضراتكم فخر قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ المقيم بالسمعنا مركز مدينه باكوس بمحافظه الشرقيه. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.